تأدب فلقد سمعناه إنه أقرب مما تصور أقرب مما تصور. لغتك غريبة أيها الغريب، أنت من الأعلى؟ طبعا أنت تتعجب من أننا نتحدث لغتك، لا تتعجب، فنحن قوم التراتشي نقرأ الأفكار ونعلم كل شيء عن طريق مجساتنا. هذه هي المرة الأولى التي نرى بها أحدا من أعلى ونتواصل معه بطريقة مباشرة، ولكن انتظر لحظة. الآن فهمنا، هذه فعلا لعبة مسلية، والدخول إلى عالمكم سيعود علينا بالكثير من الفوائد، أفكار وعلوم وثروات. أكمل مهمتك يا سيد رامبرانت، القواعد كما هي، ولا زال أمامنا الكثير لنكتشفه معا. لا تتعجل، فتلك هي الدنيا، ما حدث كان لابد أن يحدث، وما سيحدث قد حدث بالفعل، ولكنك فقط لا تستوعب ذلك. المهم أن تستمتع بالقادم، واعلم أن الأحداث الصغيرة من الممكن أن تسبب في نهوض أمم وانهيار أمم أخرى. أما عن وقتك فلديك 10 ساعات فقط من اليوم الأول، استخدمهم جيدا يا رامبرا. أنت تحاول التلاعب والغش، ولكن لا بأس، فلا زالت اللعبة مسلية حتى الآن، ولا زال متبق لديك من الوقت 4 ساعات. رامبرانت الصغير المخادع، لولا أنك مسلم جدا لقضينا عليك. التلاعب مسموح به في أضيق الحدود، فنحن أيضا نتلاعب أحيانا، بالإضافة إلى أننا نعلم أنك لا زلت حتى الآن لا تعرف كيف غششت في اللعب. المهم في الأمر أنك نجحت في الاختبار حينما ضحيت بنفسك من أجل سوزان، ولقد وفرت لنفسك أيضا ساعة كاملة. استمتع بوقتك في المرحلة القادمة، فلقد اندمجت معنا في اللعب، ونعتقد أنك بدأت تستمتع.